الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 68 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا هو يوم الجمعة 13 من شهر ربيع الآخر لعام 32 و400 و1000 للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام الموفق في باب الحجر، يقول رحمه الله: فصل. ويستحب الإشهاد عليه وإظهار الحجر. يقول المصنف رحمه الله في مسائل متعلقة بالحجر على الإنسان لمصلحة نفسه، وهو الصغير والسفيه والمجنون، فهؤلاء يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم حتى تحفظ أموالهم، وهذا أي الحجر على هؤلاء من رعاية الشارع للمال والمحافظة عليه. ويأتي هذا الأمر لتحقيق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو المحافظة على المال. فإذا سيقت الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة على رعاية الشارع للمال، يأتي منها تشريع الحجر على السفيه والمجنون والصغير، تحقيقا لمقصد حفظ المال. ويأتي أيضا دليلا، ويأتي هذا الأمر دليلا على أن الإنسان ليس حرا في تصرفه بماله على الإطلاق، بل إن تصرفه منوط بما فيه المصلحة، وأن الشارع الحكيم جاء بكل ما يحفظ على الإنسان ماله، وجاء أيضا بتحريم ومنع كل ما يتلف المال أو يكون سببا لضياعه. فالحجر لمصلحة الإنسان نفسه تحقيقا لهذا المقصد. ومن مسائل الحجر أن إعلان وإظهار الحجر مرغب فيه لتحقيق مصلحة، وهي أن يجتنب التعامل معه. فقال المصنف: ويستحب الإشهاد عليه، يعني على الحجر، وإظهاره، إظهار الحجر يعني الإشهاد لأجل الإظهار ولأجل الاشتهار ولأجل الإعلان، ليعرف أن هذا سفيه قد حجر عليه فيجترب الناس معاملته، أو مجنون أو صغير لما يبلغ الرشد بعد. فهذا الحكم وهو استحباب الإشهاد معلل، قال المصنف نعم لتجتنب معاملته. نعم لتجتنب معاملته، يعني معاملة المحجور عليه. هذه هي علة الحكم. وهذه علة ظاهرة صحيحة، فإن الإشهاد جاءت به الشريعة هذا بيان لحكم التعامل مع المحجور عليه. ما حكم التعامل مع المحجور عليه ببيع أو قرض أو نحوه مما هو مضر أو متردد بين النفع والضر؟ فإن المثال الأول والصورة الأولى البيع لما هو متردد بين الضر والنفع، والصورة الثانية والمثال الثاني لما هو ضرره محض وهو القرض، يعني القرض من المحجور عليه لغيره أو البيع والشراء، فإن هذا التعامل من المحجور عليه غير صحيح، لأنه فاقد للأهلية. أهلية الأداء ولا أهلية الوجوب؟ أهلية الأداء، لأنه بهذا خرج من التكليف. نعم. لم يصح ولم يثبت به الملك. لم يصح ولم يثبت به الملك، فإن الملك لا يثبت إلا بطريق صحيح، وهو أن يكون المتعاقد أهلا للتعاقد. أهلية الأداء وأهلية الوجوب، فهذا الذي تعامل ليس أهلا للتعاقد، فإنه لابد في مثل هذه العقود أن يكون مع التكليف راشدا، وهذا غير راشد أو غير مكلف لأنه صغير أو حتى لو كان بالغ ولكنه غير رشيد، أو لو كان مجنونا فهو ليس أهلا للتعاقد، والعقد لا يصح إلا ممن له أهلية التعاقد وهو المكلف، هذا غير مكلف. إذا كان مجنون أو كان صغير وليس رشيدا، والرشد شرط في صحة التعامل. فإن وجد المعامل له ماله أخذه، يعني لو حصلت المعاملة باع سيارة، باع هذا المحجور عليه سيارة ب50,000 ريال، قلنا هذا العقد باطل غير صحيح، لم ينعقد. قال فإن وجد المعامل له، يعني المعامل للمحجور عليه ما له يأخذ، لأنه ليس له مقابل، 50,000 ليس لها مقابل، لأن ما اعتبر مقابلا له في السيارة لم ينعقد العقد، فيأخذ ماله، يأخذ ماله. هو لم يملك السيارة بعد، السيارة هي المحجور عليه، وقى المال بلا مقابل. قال لأنه سلطه عليه برضاه، ما أجبر على هذا، وكان يلزمه أن يعلم إن علم، هذا مثل ما حتى ولو كان لا يعلم كان عليه أن يتأكد من أهلية من يتعامل معه. ولذلك لو أن إنسان الآن اليوم تعامل مع إنسان من خلال مثلا الانترنت لا يعرف أهليته وظهر أنه مجنون أو محجور عليه، العقد باطل. المال لو أنه أتلفه هذاك لا يضمن، لأنه ليس أهلا للتعاقد. نعم. أحسن لك يعني جرت العادة أن المحدد الأشياء في الدم الرجال يتعامل معه مباشرة، ما كنا يعني الناس يسألون صار. لا، هو يعرف أن هذا الآن الذي يتعامل معه مباشرة ألا يعلم أنه صغير؟ الناس ما يتعامل معه صغير. واحد جاء وجد أبو 10 سنوات واشترى منه السيارة 10,000 وأخذ 10 هذا وراح واتلف، انضم من الصغير. لا، هذا كان سفيه مثله، يعني السفيه المحجور عليه في الغالب أنه يكون هناك علامات، يعني يلزم مثل هذا أن يتأكد منها، لا يكون مثلا، لأن هذا فيه حماية للمال. في الغالب أيضا أن الذي يتعامل مع السفيه يتعامل معه لأنه يريد أن يعني يغبنه في بعض الأحوال، فكان هذا فيه حماية لهؤلاء وأنهم لا تتعامل معهم، وإن تعاملت فأنت غير مضمون لك المال. طبعا لو وجد المال يأخذه، لكن لو تلف هذا يعني من باب حماية التعامل مع أولئك. طبعا هذا قضاء، لكن لو أن هذا المحجور عليه يعني تصرف في هذا المال وهو يعلم أنها الآن غير مستحق لهذه السيارة وهذا المال، طبعا السيارة ترجع له. الآن لو أنه أتلف هذا المال والسيارة، ماذا نقول؟ لا يلزم أن السيارة أيضا في القضاء أن تقول ملك لهذاك مباشرة، لكن قد يكون في القضاء أن السيارة هذه تقوم تباع، سواء كانت بالقيمة أو أقل أو أكثر، لأنه يعني هذا الرجل الذي خاصة عند عدم العلم، وإلا من العلم يسقط حقه. وأيضا ديانة، لو أن هذا الذي المحجور عليه قالنا هذا مستحق وأعطاه إياه، هذا لا شك أنه أكمل، لكن لا يلزمه من جهة القضاء. لا، المجنون لا، حتى بإذن وليه لا تصح تصرفاته، إنما يستثنى الصغير المميز لأنه موقوف على إجازة الولي، هذا هو الصحيح. لو أذن له وهو مجنون إن كان لأجل اختباره لأنه يرى أنه صالح للتعامل وهو الآن يختبره، هذا إذن من الشارع لأمن الله وابتلوا اليتامى. ومنه أيضا الذي يعني في الإفاقة، أفاق من جنوره، هذا نعم. أما إذا كان يعلم أنه ليس لأجل امتحانه وليس أهلا ثم أذن له فإنه يضمن، لا شك يضمن للولي. وإن غصب مالا أو أتلفه ضمنه. وإن غصب المحجور عليه مالا أو أتلفه ضمنه، فإن حقوق الآخرين مصونة محفوظة، لا يجوز التعرض عليها، سواء ممن هو غير مؤاخذ بتصرفاته أو مؤاخذ بتصرفاته. المؤاخذ بتصرفاته العاقل الذي يميز، وغير المؤاخذ بتصرفاته مثل المجنون، جاء وجد شاة وضربها على رأسها بحجر ماتت، مجنون لا يعني يعقل ماذا يفعل، غير مؤاخذ. لكن هذه المؤاخذة بسقوط الإثم عليه لا يسقط حق الآخرين ويضمن، يضمن من أين؟ من ماله، يؤخذ من ماله لهذا الذي أتلف ماله، وإن غصب مالا أو أتلفه أو غصب ماله، جاء وأخذ هذه الشاة وركبها في سيارته وأخذها، أو أخذها بيده وانطلقها لبيته، ولو كان مجنون ولو كان صغير، عدم المؤاخذة بالتصرف لا يبطل حق الآخرين ويبطل حق الغير. نعم، ولأنه لأن صاحبه لم يرضى ذلك. نعم، لأن صاحبه لم يرضى ذلك، لم لأنه قال في الأول لأنه سلطه عليه برضاه، هذا في مقابله لأن صاحبه يعني الذي أتلف المال أتلف ماله أو غصب ماله لم يرضى بذلك. نعم، ولأن الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف، فهذا أولى. نعم، ولأن الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف، فهذا أولى، الذي غصب ماله. نعم، فإن أودع مالا فترث لم يضمنه. قال فإن أودع المحجور عليه مالا فتلف هل يضمن؟ هل يضمن؟ لا يضمن بالتفريط، حتى ولا بالتفريط حتى أكمل شيخ، سواء فرط في الحفظ أو لم يفرط. نعم، لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. لا، ما ننظر، نحن نعلم أن يد المودع يد أمانة ولا ضمان، أمانة، معنى يد الأمانة أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. هذا الآن المحجور عليه أودع مالا، فهل يده يد أمانة بحيث أنه لو تعدى أو فرط يضمن؟ لأن المودع أمين، فإذا أودعت إنسانا صرة من النقود فيها 10,000 قلت هذه وديعة عندك وذهبت، تركها في السيارة وزجاج السيارة مفتوح، وقف عند السوق، رجع ما وجد المال، ما وجد هذا الكيس، شو نقول؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه مفرط. خذ الصورة نفسها مع محجور عليه بسفه أو صغر أو جنون، وأخذ هذا المال، قال نعم أنا أحفظه لك، وضعه عند الباب ودخل خله، وجاء واحد وأخذه، شو نقول؟ ما يضمن. لماذا؟ قال لأنه تلف بتفريط صاحبه، المودع هو المفرط، لأنه سلم هذا المال من ليس أهلا للوديعة. نعم، وإن أتلفه ففيه وجهان، وإن أتلفه المودع المحجور عليه فما الحكم؟ هل يضمن ولا ما يضمن؟ يعني الآن تلف هذا المال، عرفنا الحكم، لكن الآن الذي أتلفه مو ليس الغير، وإنما أتلفه المحجور عليه نفسه، فرق بين الصورتين ولا ما فرق؟ الأولى الصورة الأولى أن الذي أتلفه غير المحجور عليه، هذه الصورة أن الذي أتلفه المحجور عليه نفسه. قال ففيه وجهان، التضمين وعدم التضمين. قال نعم، أحدهما يضمنه لأن صاحبه لم يرضى إتلافه أشبه المغصوب، يقول هذا الحكم مثل ما قلنا أنه لو غصب المحجور عليه مالا أو أتلفه ضمنه فكذلك كأنه غصب هذا المال أو أتلفه أتلفه هو، لأن صاحبه لم يرضى إتلافه إنما أودعه إياه، قال أشبه المقصود. نعم، هذا هو الأقرب والله أعلم بالصحة. نعم. والثاني لا يضمنه لأن صاحبه فرط في التسليم إليه. نعم، قالوا لا يضمن لأنه أصلا هناك تفريط تسليمه لمن ليس أهلا للوديعة. نعم. وإن أقر بمال لم يلزمه حال حجره. وإن أقر المحجور عليه بمال، قال لمحمد علي 100,000، هذا إقرار، أقر ب100,000 عليه، قال لم يلزمه حال حجره، لم يلزم، ما يتحمل الذمة عنده، لا تتحمل فلا تحتمل الإقرار، لأنه حجر عليه لأجل المال، فكيف الآن؟ هذا مضر بماله، يعني يقول لفلان علي 100,000، هذا سينقص المال 100,000، إذن أضر بالمال، والمال جعل الحجر إلا للحفظ على المال، إلا لحفظ المال، ولذلك لو أقر بمال عليه مثل لو أنه أنفقه، أنا أقول لو اشترى به أو أقرضه أو أوصى به، كل ذلك هذه التصرفات غير صحيحة، فكذلك لو أقر بمال. نعم، لأنه حجر عليه لحظه، لأنه حجر عليه لحظه، يعني لحظ نفسه للمحافظة على المال. نعم، فلم يقبل إقراره بالمال كالصبي والمجنون. نعم، لا يقر له، لا يقبل ولا يلزمه ولا يقبل هذا الإقرار. نعم، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر. نعم، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر لأنه يداين الناس ويقر لهم. نعم، إذا كان لو قلنا بأن إقراره مقبول فلا معنى الحجر، لأن الحجر إنما جعل لحظ نفسه للمحافظة على المال، فإذا كان يداين الناس ويقول أنا أخذت من فلان 100,000 قرض وأخذت من فلان 100,000 قرض، عندئذ لا معنى للحجر، فلا يصح إقراره ولا يلزمه حال الحجر عليه، ويجتنب من الآخرين أن يتعاملوا معه بالمداينة ونحوها. نعم، قال أصحابنا رحمهم الله ويلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه كالمفلس. نعم، أكمل. وفيه نظر، قال المصنف قال أصحابنا من الحنابلة ويلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عليه، لماذا؟ حفظا على أموال الناس، كيف أنه يقر على نفسه؟ نعم، نقول في حال الحجر لا يلزمه، لكنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عليه، لأنه أقر بأموال للآخرين، فنحفظ للآخرين أموالهم وحقوقهم. قال المصنف وفيه نظر، لماذا؟ لأن الحجر عليه لعدم رشده فهو كالصبي. قالوا هذا القول الذي يقول يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر فيه نظر، لأن الحجر عليه لعدم رشده، لهذه التصرفات التي تصرف بها حال الحجر من مدايرة ونحوه وأقر للآخرين هذه لا تلزمه، لأنها أصلا غير صحيحة ولو وقعت. قالوا لعدم رشده فهو كالصبي، كما أن الصبي لو أقر لأحد بمال فإنه لا يلزمه وإن بلغ. نعم. ولأن ثبوت إقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه إلا تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه. نعم، قالوا إذ لو قلنا بأنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر هذا ما ينفع معه الحجر إذا، ولا ينتفع بالحجر، لأن غاية ما في الحجر أنه تأخر الضرر إلى أكمل حالتيه وش أكمل حالتيه. حلو ولا؟ لا، أكمل حالتيه، الحالة الأولى لا فك الحجر بأنه إما ببلوغه ورشده أو بعقله إن كان مجنونا. نعم. إلا أن يريد أنه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى فإنما كان ثابت في ذمته لا يسقط بالحج عليه. هذا هو والله أعلم وجه قول الأصحاب لأنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عليه، أنه ديانة، يلزمه ديانة لا قضاء. قال المصنف إلا، هنا أراد أن يستدرك المصنف إلا أن يريد، يعني يريد الأصحاب أنه يلزمه فيما بينه وبين الله، يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عليه فإنما كان ثابتا في ذمته لا يسقط في الحجر عليه. وهذا وجيه، ما الإنسان يعلم من نفسه أنه أخذ مال فلان ولكن قالوا لا نقبل إقرارك أنت احجر عليك ثم فك عنه الحجر، فكيف يأخذ هذا المال من غير طيب نفس؟ لا يحل له، فيلزمه أن يعيد هذا المال إلى صاحبه ديانة لله عز وجل. نعم. وإن أقر بحد أو قصاص لزمه. نعم. لأنه محجور عليه في ماله لا في نفسه. هذا تقرير لما يشمله الحجر. الحجر يشمل ماذا؟ يشمل المال فحسب، وما كان دائرا في معنى المال. فلو أقر بحد قال أنا، قال عن نفسه أنه شرب الخمر، فهل يقبل إقراره وهو سفيه؟ نعم، ما دام بالغا فإنه يؤاخذ. أو قال هو قتل فلان من الناس أقر بأن عليه القصاص، أو قطع يد فلان أو رجله أو فقع عينه أو نحو ذلك، أقر بقصاص بما فيه القصاص، أو أقر بحد لازمه. قال لأنه محجور عليه في ماله لا في نفسه، تصرفاته البدنية، تصرفات السفيه البدنية مؤاخذ عليه. إذا كان بالغا، والمهم في هذا أن إقراره مقبول ولو كان محجور عليه، لأن الحجر إنما لأجل المال. نعم. فإن عفى ولي القصاص إلى مال ففيه وجهان. نعم. أحدهما له ذلك، لأن من ثبت له القصاص ثبتت له الخيرة، كما لو ثبت ببينة. فقع عين الإنسان هذا محجور عليه وأقر على نفسه بأنه فقع عين فلان من الناس، فيها القصاص ولا ما فيها القصاص؟ فيها القصاص. المفقوع عينه قال أريد الدية. دية العين كم؟ كم شيخ؟ نصف الدية. نصف الدية. قال أنا يقولها المعتدى عليه أرضى بالدية. قال المصنف رحمه الله: فإن عفى ولي القصاص إلى مال ففيه وجهان، أحدهما له ذلك، يعني أي نعم أن يعطيه نصف الدية، لأن من ثبت له القصاص ثبتت له الخيارة. الآن ثبت عليه القصاص فهو بخير، لأنه ثبت له القصاص أي المعتدى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو بخير النظرين، إما القصاص وإما الدية. فمن ثبت له القصاص ثبتت له الخيارة بأمر الشارع فهو بخير النظرين مخير، ما بين القصاص ما بين الدية، كما لو ثبت ببينة. هنا الآن لو أنه فقع عين إنسان وشهدة البينة بذلك وثبت عليه القصاص ثم عفى، فلا إشكال في أنه يؤخذ له من ماله، لكن المسألة في الإقرار هي التي وقع فيها الخلاف. لماذا؟ لئلا يقع إيش؟ التواطؤ ما بين المحجور عليه وبين بعض الناس فيقر له بأنه فعل به كذا مما يوجب القصاص، وأنه عفى ذاك عن القصاص إلى الدية فيأخذ شيء من المال. ولذلك هذا وجه الاختلاف. الوجه الثاني هذا هو، هذه هي علته. نعم. قال والثاني لا يصح لئلا يواطئ من يقر له بالقصاص ليعفو على مال يأخذه. يعني لماذا جاء القول بعدم صحة العفو إلى قصاص في مال المحجور عليه؟ قالوا خشية المواطأة. والصحيح هو أن من ثبت له خيار ثبت له القصاص ثبت له خيارة، إلا لو ظهرت قرينة وما يدعو إلى التأكد من عدم المواطأة، وإلا فإن الحكم العام أنه وإذا أقر فإنه إذا عفي إلى الدية إلى المال قبل ذلك. لكن لو ظهر ما يدعو إلى التأكد نعم. وإن أقر بنسب قبل، وهذا أيضا في مشمول معنى إقرار المحجور عليه، وأن إقراره بغير المال مقبول، وأن إقراره بغير المال عليه مقبول، من جهة ما ذكر المصنف من إقراره بحد أو إقراره بقصاص أو إقرار المحجور عليه بنسب. قال أقر أن فلان ولدي، يلحقه ولا ما يلحقه؟ يلحقه ولو كان محجور عليه، ولو كان محجور عليه. لأنه ليس بمال وينفق على الغلام من بيت المال. لأن إقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول. الآن وإن أقر بنسب قبل، الإقرار بالنسب يقبل، لأنه ليس بمال، لكن النفقة عليه قال فلان ولا بي يترتب عليه أمور، منها حقوق النسب، نقول نعم يلحقه النسب، والثاني النفقة لأنه ولده، قال ما ينفق عليه من المال لأنه محجور عليه حفظا على المال، ولئلا يقع في أنه يلحق نسب غيره به لأجل أن ينفق من المال، قال وينفق على الغلام من بيت المال لأن إقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول. أولا في لحوق النسب، هذا في سياق معنى عظيم عند الشارع وهو التشوف إلى لحوق الأنساب، فإن الشارع مما عهد عن الشارع الحكيم التشوف إلى لحوق الأنساب والتشوف إلى عدم إنكار الأنساب، فإن النسب يلحق بأدنى سبب ولا يحصل نفي النسب بأي سبب إلا بسبب واحد وطريق واحد لا غيره، وهو اللعان. يعني طرق لحوق النسب عديدة كثيرة حتى يلحق النسب، نص الفقهاء بالقافة وهو أضعف الأسباب مجرد بالشبه، قال هذا يشبه هذا وهذا من هذا حكم له، كما في حديث إيش نعم جزز المدلجي لما دخل وكان أسامة بن زيد وزيد بن حارثة أبوه، هذا أبيض وأسامة كالفحمة سوداء، فرآهم جزز المدلجي دخل ورآهم نائمين وأقدامهم ممدودة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرح يقول أرأيت ماذا قال مجزز المدلجي آلفا، فرح بقوله لأنه قد قالت قائلة قالت سوء أن هذا ليس ولد هذا، ففرح بقوله لأنه هذا المهم في هذا أنه يلحق النسب بأدنى سبب، ونفي الأنساب مما جاء الشارع بتضييق معناه، في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرض لنفيه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منه ذلك بل أزال ما في نفسه مما وجد في نفسه، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال أفيها من أوراق؟ قال نعم، قال من أين نزعها؟ قال من أين أتاها؟ قال لعلها نزعها عرق، قال لعل ولدك هذا أيضا نزعه عرق. ولذلك يمنع الآن منعا شرعيا أن يأتي إنسان يقول أنا أريد أن أتأكد من أن ولدي هو ولدي، لا أبدا، النفي لا يؤخذ به، يؤخذ به بالإثبات، لأنه مما جاءت الشريعة بأن القرائن تقبل في لحوق الأنساب، فالقافة قرينة ولذلك الDNA قرينة، لكن لا تؤخذ بنفي الأنساب. لكن لو قال أنا لا، إنسان الآن قد لحقه النسب هذا ولده يريد أن يتأكد نقول ما يجوز، ولو جاءت الدي إن إيه بأنه ليس ولده نقول ما يقبل، ليس طريقا إلى نفي الأنساب. ويمنع شرعا في الدولة الإسلامية، ويعني من يحكم شرع الله بأن يقبل أي قول في هذا ولا يتأكد ولا يجعل هذا في أيدي الناس، لكن لو جاء ولد لم يلحق نسبه قال أنا أريد أن أتكن، كان هذا ولدي أنا سألحق به من اللقطة مثلا أو كذا، ويقول هذا هو ولدي ويريد أن يتأكد. نعم، نقول نعم، هذا فيه عانة على لحق نسب لم يلتحق بعد. فينا في النسب ولا لا؟ إذا لعن نفي النسب، إذا كان وصل إلى درجة أنه سيلاعن وفعل الدين إيه حتى يعني لا يلاعن، هذا طيب. وهذا حصل في محكمة الرياض عند أحد القضاة، أن رجلا أصر على أن البنت التي جاءته من زوجته ليست بنت له، وقدم دعوى لنفي هذه البنت عنده وعدة مرات حتى جاء الموعد للملاعنة. فجاء الرجل مصرا على ذلك إلى آخر لحظة وهو يريد، فلما كان الموعد للملاعنة عرض عليه القاضي وقال لو أننا تأكدنا في الدين إيه أنها ابنتك هل تلاعن؟ قال أعوذ بالله، كيف لاعن وأنا تأكدت أنها بنتي. فأرسلت العينة وجاء التقرير بأنها ابنة له، فندم وحصل الحمد لله الخير. فإذا كان قبل الملاعنة، أما بعد الملاعنة فقد انتفى في الطريق الشرعي. نعم. لو نعم لا، إذا كان فعله وهو غير مكلف فلا يؤخذ بعد الإفاقة. ليش؟ ما هو إيه؟ ما إيش الإشكال؟ محجور عليه كالسفيه مثلا، يعني هذا التصرف مؤاخذ عليه ليس المجنون، المحجور عليه ليس فاهيا. لا، الجنون هذا غير مكلف، لكن هو في قبل ذكر السفه، وان المساله في يعني المحجور عليه لاجل المال في السفه، فهو مكلف هو مؤاخذ بتصرفاته، تصرفات بدنه، لكنه محجور عليه في تصرفات ماله. وإن طلق امرأته صح، وهذا أيضا جاء في سياق تعداد ما لا يشمله الحجر، لا يشمل الحجر تصرفه في الطلاق، تصرف محجور عليه في الطلاق، بل صحيح لو طلق المحجور عليه، لو طلق المحجور عليه وقع الطلاق، وإن طلق امرأته صح. نعم، لأن الحجر بحفظ المال والطلاق يوفره ولا يضيعه، هذا غاية أخرى يعني ذكرها المصنف، قال والطلاق يوفر المال أي يضيع، بدل ما كان ينفق على زوجة صار ما ينفق عليها. نعم، لا ليست كالنفقة الدائمة، يعني هو على كل حال قال لأن الحجر حفظ المال، هذا يكفي، يعني ليس الطلاق من تضييع المال، قال والطلاق يوفر، يعني هذا تأكيد لمعنى أن الطلاق لا يؤثر على المال. نعم. فإن خالع جاز، لأنه إذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال أولى. فإن خالع، المخالعة هي فسخ النكاح بعوض، قال إذا كان الطلاق جائز وهو بغير مال فبالمال أولى، إذا كان سيأتي مال أيضا فخير ولا لا؟ هو الآن يوفر النفقة على الزوجة وبيده مال المخالعة، هذا كله يأتي يصب في معنى حفظ المال. ولا تدفع المرأة المال إليه، فإن فعلت لم يصح القبض. لا تدفع المرأة يعني المخالعة الخلعة العوضة إليه، لا إلي إلى زوجها، لا تدفع، تدفع إلى الولي، لكن لو دفعته إلى زوجها وهو محجور عليه لم يصح القبض لأنه ليس أهلا للتعامل. نعم. فإن فعلت لم يصح القبض ولم تبرأ منه إلا بالدفع إلى وليه. نعم، لا تبرأ منه إلا بالدفع إلى وليه. نعم. وإن تلف كان من ضمانها لأنه مدفوع إلى غير من هو أهل له. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أذن له الولي في النكاح صح منه. لماذا الآن احتجنا إلى الإذن؟ ما قال ويصح نكاحه؟ المسألة على كل حال خلافية، لأجل أن النكاح فيه مال، فيه المهر وفيه النفقة، نفقة على الزوجة، فهل يصح نكاح المحجور عليه بدون إذن وليه أو لا بد من إذن الولي؟ على خلاف المذهب أنه لا بد من الإذن، وإن أذن له الولي في النكاح صح منه. لماذا؟ لأن الحاجة تدعوه. نعم. لأن حاجته تدعوه إلى ذلك وليس بآلة للتبذير، لأن النكاح ليس بآلة للتبذير وإنما مما يحصل به إعفاف الرجل. نعم. وقال القاضي رحمه الله: يصح من غير إذن الولي لما ذكرنا. هذا القول الثاني في المسألة، يصح من غير إذن الولي، وهذا أرجح إذا كان مع الحاجة. وإن أذن له في البيع ففيه وجهان. الآن تصرفات المحجور عليه إذا كانت مترددة بين النفي والضر وكانت بإذن الولي، هل تصح ولا لا؟ هل تصح؟ وإلا لا تصح. قال: وإن أذن له، أي أذن الولي المحجور عليه في البيع ففيه وجهان. الوجه الأول يصح منه. نعم. أحدهما يصح منه. نعم. لأنه عقد معاوضة فصح منه بالإذن كالنكاح. الأول من القولين الصحة، لأنه عقد معاوضة فصح منه بالإذن كالنكاح، فإنه قد يكون في مصلحة له ونفع. نعم. والثاني لا يصح، لأن المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه. الثاني من القولين لا يصح، لأنه حجر عليه لأجل ماله وهو محجور عليه في هذا المال، المقصود منه من البيع المال وهو محجور عليه فيه في هذا المال. لكن وجه القول الأول أن البيع والشراء قد يكون في مصلحة ومحافظة على المال، فالذين قالوا بصحته مع الإذن قالوا لما يتحقق فيه من مصلحة، والذين قالوا بالمنع قالوا لأنه ربما يكون فيه ضرر. نعم. ولأن الحجر عليه بتبذيره فالإذن له إذن فيما لا مصلحة فيه. نعم. قالوا لأن الحجر عليه بتبذيره فالإذن له إذن فيما لا مصلحة فيه، هذا نظروا إلى أن البيع ليس فيه مصلحة، وأصحاب القول الأول قالوا قد يكون فيه مصلحة، فإذا سبب الاختلاف هو دائر على المصلحة، فالذين قالوا بالجواز مع الإذن قالوا لما يحقق مصلحة، والذين قالوا بالمنع قالوا لأنه لا يحقق مصلحة، ف فإذا قلنا أن البيع يحقق مصلحة فيتفق الجميع على أن المصلحة مطلوبة، لكن لأن الصغير أو المحجور عليه لا يمكن يميز المصلحة قالوا بالمنع، والأوجه الأول. نعم. نعم. وإن حلف انعقدت يمينه من التصرفات التي لا يضرها الحجر، كما قلنا الطلاق والنكاح والإقرار ونحوه، كذلك اليمين لو حلف تنعقد يمين. نعم. لأنه مكلف، هذا السفيه مكلف. نعم. ويكفر بالصوم. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كل هذا مال. قالوا إذا انعقدت يمينه وأراد أن يكفر عن هذه اليمين فإنه ينتقل مباشرة إلى الصوم. لا، هذا إذا عجز عن الصيام يسقط بدون بدل، هذا عندهم الذين يقولون به. لكن الآن هل قالوا لأنه ممنوع من التصرف مال فأشبه إيش؟ قال إيش؟ فأشبه قال ويكفر بالصوم لأنه ممنوع من التصرف في المال فأشبه العبد. نعم، لأن المال وإن كان ماله فهو ممنوع من التصرف، فكان كالعدم، فالذي ليس عنده مال ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصوم. نعم، يسقط يمينه مثل العبد، ومثل من ليس له عنده ليس له مال. لو أن إنسان ليس له مال وأراد أن يكفر عن يمينه وهو عاجز عن الصوم، ما كفارته؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم. هم يقولون أنه الآن مطالب فقط بالكفارة التي عليه وهو ليس له عندهم مال، لو جاءه المال بعد ذلك نعم كان له أن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الذي وقع الأهل في نهار رمضان فهو ليس عنده مال فلا يستطيع العتق ولم يستطع الصوم ولا يستطيع الإطعام لأنه ليس له مال، كما ليس له مال في العتق ليس له مال في الإطعام. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قاله تلزمك في ذمتك، ولكن لما جاء المال وهو عنده قال تصدق به. نعم. وإن أحرم بالحج صح، وهذا أيضا من التصرفات التي لا يمنعها الحجر وهو الإحرام بالحج، مع أن الحج عبادة مالية، لكنها لما كانت فريضة فإنه وإن ترتب عليها مال فيصح منه. هذا في قوله إن أحرم بالحج، بالحج الفريضة ولا النافلة؟ الفريضة. من أحرم بالحج فريضة صح. نعم، لأنه من أهل العبادات. نعم، لأنه من أهل العبادات. نعم. فإن كان فرضا لزمه إتمامه. نعم. ويجب الإنفاق عليه إلى أن يفرغ منه، لأنه مال يحتاج إليه لأداء الفرض فوجب. Oh.

إلا الواجب أحد شيء عليه، لكنه صورته صورة إتلاف مال، فلا ينفذ عتقه لأنه متسق مع معنى المحافظة على المال. نعم، لأنه إتلاف لماله، لأنه إتلاف المال، صورته صورة واضحة في إتلاف المال. نعم، وحكي عنه أنه يصح لأنه مكلف مالك أشبه الراهن. هنا حكاية عن الإمام رحمه الله، عن الإمام أحمد، بأنه يصح، وهذا متمشي مع تشوف الشارع بالعتق، يعني هنا استثناء مع أنه إتلاف مال، لكنه في مسألة العتق كما قلنا في الراهن أن الراهن لا يصح تصرفاته في المرهون لأنه حق للمرتهن، ومع ذلك لو أعتق الرهن، أعتق الراهن الرهن، صح عند في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك المحجور عليه لو أنه تصرف بالعتق فإنه يصح في رواية عن الإمام، لأن الشارع متشوف إلى العتق. نعم، ويصح تدبيره ووصيته لأنه محض مصلحة. ويصح تدبيره ووصيته، يعني للعبد يكون مدبر، أو وصيته لأنه محض مصلحة. وهذا متى يكون؟ يكون عند غناه عن المال، عند بعد وفاته، فإذا كان بعد وفاته فلا مصلحة له في المال، فتدبيره ووصيته بالعبد تدبير يعني عتقه بعد موته، ووصيته بالعتق أو وصيته للعبد لأحد صحيحة، لأنها كما قال المصنف محض مصلحة. نعم، لتقربه به إلى الله تعالى عند غناه عن المال. نعم، هذا قربه مع عدم الإضرار بالمال، لأنه لا يكون إلا بعد وفاته. نعم، وإن نذر عبادة بدنية انعقد نذره كذلك مما لا يشمله الحجر. النذر إذا كان عبادة بدنية، فالنذر نوعان: نذر بعبادة بدنية، ونذر بعبادة مالية. الأول نذر بعبادة بدنية كالصلاة، نذر أن يصلي لله 100 ركعة، صح وانعقد نذره ولزمه الوفاء بما نذر. نعم، انعقد نذره لأنه لا حجر عليه في بدنه، فالحجر ليس على البدن، وإنما الحجر على المال، فتصرفاته في تصرفات المحجور عليه في بدنه صحيحة. نعم. وإن نذر صدقة مال لم يصح. نعم. النوع الثاني النذر بالمال للعبادة البدنية، قال عليه نذر لله عليه أن يتصدق ب1000 ريال، هل ينعقد هذا النذر المحجور عليه؟ لا ينعقد، لم يصح، ويلزمه ماذا؟ قال لم يصح ويكفر عن نذره بالصيام. لا يصح منه النذر إذا كان متعلق بعبادة مالية، ويكفر عن نذره بالصيام. كفارة إيش؟ يمين. لكن كفارة يمين هل هي بالمال ولا بالصوم؟ المال. الأصل العام أنه بالمال، لكن لأنه محجور عليه فليس له إلا أن يكفر بالصوم، يصوم 3 أيام. نعم. وقياس قول أصحابنا أنه يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالإقرار. مر معنا قول الأصحاب بأنه إذا أقر على نفسه بمال فإنه يلزمه هذا المال بعد فك الحجر عنه، ولازم هذا القول وقياس هذا القول كما قال وصلنا، قياس قول أصحابنا على هذا القول الذي قالوه يقاس عليه أنه يلزمه الوفاء. لو أنه نذر لله أن يتصدق ب1000 ريال حال الحجر قلنا لا يلزمه، لكن إذا انفك عنه الحجر لزمه ديانة. وقياس قول أصحابنا أنه يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالإقرار، كما قالوا في الإقرار ديانة، لأنه لا يلزمه الصيام وإنما يبقى حتى ينفك عنه الحجر ويوفي أو يوفي بنذره. نعم. نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تقاربوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود